بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء بالدرس، فيه استقراء ناقص كما يقولون، مقارنة بين اختصار مبارك فوري واختصار الدكتور حكمة بشير، يفيدنا بها الشيخ علي من استقراء سريع بين المختصرين. سمي الشيخ علي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للاستقراء بين الكتابين، الذي يظهر أن اختصار الشيخ حكمة فيه جانب إيجابي، اللي هو المحافظة على الأقوال وذكر الأقوال في الآية، حتى الأقوال عن غير ابن كثير، أقوال الغير اللي اختارها ابن كثير. أما الكتاب الشيخ مبارك فوري، اختصار الشيخ مبارك فوري، فإنه اعتنى برأي ابن كثير ويغفل القول الآخر، لكنه اختصار الشيخ مبارك فوري يتميز بأن فيه جانب الآثار أكثر، والجانب الآيات الدالة التي تعضد الآية التي في معناها يأتي بها بشكل أكثر. أيضا يتميز الشيخ التفسير الشيخ اختصار الشيخ مبارك فوري بالعناوين الجانبية التي يضعها، وهي يعني تضبط الذهن أثناء القراءة. فهذه الجوانب، هذا هو الفرق بينهما، كمثل الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فيها قولان ذكرهما ابن كثير، قول يتعلق بأن الذين منعوا في بيت المقدس أو أنهم المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهما القولان ذكرهما اختصار الشيخ حكمة. أما اختصار مبارك فوري إنما ذكر المشركين فقط، ذكر المشركين دون ذكر لي اختيار ابن كثير. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلذلك يبقى أنه لا غنى عن الأصل، لا غنى عن الأصل، خاصة ابن كثير رحمه الله مليء بذكر الآثار والأقوال والنقد أحيانا حديثي، فلا يستغنى عن الأصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الله خير شيخ علي، بارك الله فيك، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة مختصر تفسير ابن كثير للأستاذ الدكتور حكمة بن بشير ياسين حفظه الله تعالى ورعاه، على شيخنا عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر، شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، وإما أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أو في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا، لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء، فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. هكذا. وقوله تعالى

السمك والجراد والكبد والطحال، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. مسألة: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها، وقال مالك في رواية هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة، وكذلك إن فحة الميتة فيها الخلاف. هكذا مضبوطة عندكم؟ إن فحة التشكيل هذا كان غير صحيح. المشهور انفحة او انفحة انفحة انفحة وانفحة ايضا بدون تسكين، اذا كانت ستكون انفحة انفحة انفحة و انفحة بالتشديد و التخفيف. التشكيل هنا غير منضبط. الانفحة تستخرج من الجدي، يستخرج من الجدي مثل عصارة، وتعالج مع الحليب وينتج عنه الجبن، يعني يتخثر وينتج عنه الجبن. على الخبير سقط يا شيخ. على الخبير سقط. يلا أجل أفدنا شيخ. هي الإنفحة بطن الجدي قبل أن يأكل الحشيش، ما زال يرضع من ثدي أمه، فإذا ذبح هذا قبل أن يأكل تكون إنفحته بطنه، ما فيها تجعل عصارة كما ذكر الشيخ وتخلط مع الجبن. منفحة، حنا نقول منفحة. طبعا كانوا يعني والصحابة يأكلون من جبن النصارى ومجوس وكذا، وهذول ما كانوا يذكون تذكية شرعية، هنا وقع الإشكال. أما لو ذكي ذكاء شرعية انتهى الموضوع، لكنها إذا كانت لا تذكى ذكاة شرعية، فيعني كثير من الفقهاء على جوازها، على جوازها، على المنع. قال: وكذلك إن فحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، فقال القرطبي في التفسير ها هنا: يخالط اللبن منها يسير ويعف ويعفى. أظن يا شيخ علي في غير حنفية من، وأظن رواية في المذهب. ابن تيمية ذكر وذكر حجج قوية في هذا ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع، هكذا ويعفى، لأنه كأنه الناس ما الألف ال... إحنا غير مكتوب ويعفى بدون الألف، ويعفى عن قليل، ويعف بدون أن. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير. يعني الترخص برخص السفر للعاصي لمن خرج في معصية. إيه نعم، العاصي في سفره، إيه العاصي بسفره، فهذا لا يترخص رخص السفر، لا يقصر ولا يجمع، هذا الصحيح وهو المذهب، خلاف للحنفية واختيار ابن تيمية. ما يترخص، هذا ترخص السفر فيه إعانة لا على المنكر، فلا يعان عنه عليه. إيه لذلك أنا قلت العاصي في سفره، في سفره يعني ذاهب لفعل المعصية، أما العاصي في سفره هذا ما يسلم منها، هذا لم ينشئ السفر من أجل المعصية. أما إنسان يسافر من أجل ارتكاب فاحشة أو منكر في بعض البلدان أو شرب ما حرم الله، هذا لا يجمع ولا يقصد ولا يترخص رخصة. طبعا باب أول، باب أول. هذا يصحح توحيده، يصحح توحيده. نتكلم عن المعاصي. الله المستعان. أحسن الله عليكم. قال: وكذا روي عن سعيد بن جبير، وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ، يعني غير مستحل له. وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوة، وفسره السدي بالعدوان. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي قال غير باغ في الميتة أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو يجد عنه مندوحة. وقال مقاتل بن حيان في قوله: فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، فيما أكل من اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام، أو غفور لما أكل من الحرام، رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكي الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم، وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك، واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه

وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لا لا، باب العلاج باب آخر. التطبب تقصد؟ التطبب ترك العلاج يؤدي إلى الموت، يعني إذا كان متيقن أنه ترك العلاج يؤدي إلى الوفاة. المعروف عن السلف أن التداوي ليس واجب، المحكي الإجماع لها، منهم من قال أنه يجب ومنهم من قال أنه إذا غلب على الظن أنه ينفع أنه يجب، لأن التطبب الله أعلم إذا غلب على ظنه يعني أنه يبرأ، وإن لم يتعاطى هذا العلاج هلك. قالوا يجب العلاج، لكن المشهور عند العلماء أن التطبب ليس واجبا، يعني حكاية الوجوب كلها متأخرة. والله أعلم. عندكم إضافة الشيخ؟ يقول هي في الأمراض الخفيفة الآلام التي يمكن الصبر عليها، كمثل الزكام وهذا يصبر، لكن الأمراض التي فيها سلف هذه يجب. لكن إن كان عن السلف لا، ما أعرف أنا الوجوب، لكن هذا قول متأخرين في الوجوب. والله أعلم. أحسن. قال: اشتملت هذه الآية هذا في المخمصة أو في الاضطرار، إذا أكره على الأكل أو تعاطي هذه المحرمة، لكن إذا كانت المخمصة عامة، مخمصة عامة، فيأكل ويشرب حتى الشبع، يأكل حتى الشبع، كما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة اللي فيها العنبر، السيف. ها؟ السيف، هي غزوة السيف. سرية أبي عبيدة، سرية أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، فأكلوا حتى شبعوا ثم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مخمصة عامة. أحسن الله. قال: اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. وأما الكلام على تفسير هذه الآية، فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو

وقوله أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي هم الذين بهذه الصفة لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون فاقتلوا حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. وسبب ذلك قريضة والنضير كانت بنو النضير قد غزت قريضة في الجاهلية وقهروهم فكان إذا قتل النضري القرضي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر وإذا قتل القرضي النضري قتل وإن فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية قريضة فأمر الله بالعدل في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المجرمين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى المخالفين عندكم شيخ المحرفين وفي نسخة ألف المجرمين المجرمين المجرمين قد ذكرت شيخ في نسخة يعني المجرمين في نسخة المجرمين في نسخة المحرفين وش مكتوب عندكم المفسدين المجرمين المخالفين يعني أقصد المخالفين هل جاءت في نسخ أخرى؟ عندنا ما في المخالفين. هنا جمع طلعت إن في مخالفين. المحرفين. صح. المحرفين أي عندنا المحرفين المخالفين. وفي الحاشية بدل المحرفين المجرمين. إيه. إيه. وهنا وش؟ المفسدين المجرمين المخالفين. المفسدين. موجود عندنا. المجرمين المخالفين ايه هو الكلام في المحدثين قال فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والأنثى بالأنثى وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد ورجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. مسألة

قال أبو العالية: جعل الله قصاص حياة، كم من رجل يريد أن يقاتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. مسألة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والليث وحماد بن أبي سليمان إلى أنه إذا قتل الرجل أو المرأة وله أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل. إذا قتل الرجل إلى أنه إذا قتل الرجل أو المرأة وله أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل ولا ينتظر بلوغ الصغار، لأن الحسن بن علي قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ أولاد علي الصغار. وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء: بل ينتظر بلوغ الصغار لأن لهم حقا وربما عفى بعضهم، وقد قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. الآية. موجودة في الأصول. لعلها ذكرت بعده. ذهب مالك وأبو حنيفة، يعني مسألة مشهورة معروفة، إيه، لكن هل موجودة ولا معروف؟ هل يسقط القصاص بتنازل أحد ورثة الدم أم يجب تنازل الجميع؟ خلاف مشهور من الفقهاء، من قال يجب أن يتنازل الجميع. المسألة يا شيخ: انتظار الصغار التي عندكم، التي يعني أظن ليست موجودة عندكم. إيه، هي مبنية على هذا، فمن رأى من أولياء الدم أحد أولياء الدم لم يتنازل ينفذ فيه الدم. أما لو قيل أنه لا، إذا تنازل أحدهم يسقط القصاص فينتظر الصغار حتى يكون، ربما يتنازل أحدهم. نعم، بس العجيب أنه مش موجودة في ال... لا الحين العكس، في المختصر موجود، في الأصل موجود. هذه عكس ال... يشوف طبعة الشعر القديمة حين فيها بركة، بس هم ما ذكرش النسخة. أيضا باقي مسألة أخرى يا شيخ. مسألة: إذا عفى ولي الدم عن القصاص والدية، أطلق القاتل في مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال مالك والليث والأوزاعي: بل يضرب 100 ويحبس سنة. وقال أبو ثور: إن كان مشهورا بالشر أدبه الإمام بحبسه. وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره. قوله تعالى: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. مش موجود. هذا موجود. وكذا روي إلى آخره إلى مقاتل المحيين. ثم بعد ذلك يعني هاتان المسألتان غير موجودتان عندكم. لا بس المسألتين هذه في شيء غيرها؟ لا بس مسألة ذهب مالك إذا قتل الرجل المرأة ولا أقول راجع يا شيخ كم نسخة؟ شوف الرسالة ها؟ هي أشر إنه في نقص أشر إلى النقص يعني يحتاج أكيد إنه أخذها من نسخ بس الغريب يعني نفس سياقة المسألة كأنها كلام ابن كثير. إيوه أتوقع أن ابن كثير رحمه الله أظن أخذها من القرطبي. إيه لأنه أيضا نقل عن القرطبي هنا. يعني هو نقل عن القرطبي ف. وقد تحتنا قول أبي القرطبي. إيه المشكلة أن المختصر ما ذكر منهجه في أو ما الكتب التي اعتمدها في الاختصار. أو النسخ ما ذكر شيء. ما ذكر مراجعة في أكثر من نسخة تراجع في الشيخ عبد الله عندك